إذن هذه هي الأسرة التي نشأ بها، وهذه هي الأسرة الممتدة كما يقولون لعلي رضي الله عنه. الآن دعونا نركز على علي نفسه ونبدأ بالحديث عن نشأته التي نشأها هو نفسه، كيف نشأ. تعرفون ذكرنا أنه ابن أبي طالب، لكنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذه الانتقالة من بيت أبي طالب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم قصة يرويها الطبري في تاريخه وبسنده عن مجاهد قال: كان من نعمة الله عز وجل على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراد به من الخير، هذا من نعمة الله من الخير، أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، يعني مجاعة وفقر، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، أولاد كثيرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد كبر، يعني ما هو معه صغير بعد هذا قبل البعثة، لكن كان رجل، فجاء لعمه العباس، والعباس يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنتين في العمر فقط يعني، فكانوا متقاربين، فجاءه، والعباس كان يعني من أيسر وأغنى بني هاشم، فقال له: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد نرى ما أصاب الناس من هذه الأزمة، فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله، آخذ من بيته واحدا وتأخذ واحدا، يعني إحنا نكفلهم، فنكفيهما عنه بدل ما ينفق على هذا العدد، كل واحد فينا يأخذ واحد فنخفف عليه الضغط المالي. فقال العباس: نعم. فانطلق حتى أتيا أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه، يعني تنتهي الأزمة هذه والمجاعة. فأبو طالب فعلا كان تحت ضغط شديد، يعني مثل ما يقولون جاءهم السماء، يعني هؤلاء يخففوا عنه. فقال لهما: إن تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما، يعني لا تأخذوا عقيل لشدة حبه لعقيل كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، وإنما أخذوا أي واحد آخر. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا، فجعفر تربى في بيت العباس وعلي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وظل علي بن أبي طالب منذ ذلك الوقت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تربيه خديجة إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر قصة إسلامه وكذا، وظل جعفر عند العباس إلى أن أسلم، ويعني صار كبرا واستغنى يعني. فالآن انتقل علي الصغير هذا من بيت أبي طالب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، فرأى حياة جديدة ما كانت عند أبي طالب. أبو طالب سيد مكة والمشرف على الكعبة، وهو الراعي الرئيسي للأصنام التي في الكعبة، لكن علي كان صغير جدا، يعني تكلم عن سنتين ثلاث سنوات لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم كان موحد، ما عمره عبد صنم، فعلي بن أبي طالب ما حد رباه على عبادة الأصنام أبدا، لذلك لم يسجد لصنم قط بسبب أنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من ألقابه احنا نقول رضي الله عنه، لأن هذا نطلقها على كل الصحابة، ونقول كرم الله وجهه. بعض الناس ينكروا، ليش تقولوا هذا؟ لا، هذه كلمة حق في حق الإمام علي، كرم الله وجهه عن السجود للأصنام، لم يسجد لصنم قط. وهذه مسألة يعني حتى علماء السنة يستعملوها كلمة كرم الله وجهه، فليس فيها حرج. لما انتقل شاف نمط جديد، هؤلاء كل قريش يعبدوا الأصنام، لما يشوف برا يشوف الناس كلها تعبد الأصنام إلا هذا البيت، حياة جديدة، رأى يعني نمط جديد، لا يعبدون إلا الله، وعلى ملة إبراهيم عليه السلام، بعيدين عن الشرك والجاهلية. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبحث عن الحقيقة، يذهب إلى غار حراء يتعبد هناك، رآه وهو يسهر الليالي يتأمل في السماء، يقلب نفسه متفكر بالخلق العظيم، فتعلقت، بالإضافة طبعا إلى الأخلاق يعني التي ليس لها مثيل في التاريخ من خديجة ومن النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلقت نفسه نفس علي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخديجة، خاصة أنه ابن عمه يعني وجدهم واحد كما قلنا، فعاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وفي رعايته، وأحبه حبا يعني حب الابن لوالده، و بدأ يتعلم منه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضغط عليه، ما قال لا تعبد أصنام، ولا ضغط عليه قال له تعال اتبعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد، لكن هو بأخلاقه بدأ يقتدي به، ولأن هذا البيت لا يسجدون لصنم هو لم يسجد لصنم معه، وظل في تربية التي تربيه بشكل مباشر كأنه ولدها. خديجة رضي الله عنه الكاملة، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ترعرع في بيت هذه العظيمة العاقلة الحسيبة الحصيفة الغنية، كانت من أغنى قريش، وتربى ببيت رخاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في ضيق في بيت خديجة، قبل خديجة كان في ضيق، لما تزوجته قالت لا لا تحتاج تتعب، أنت تحب العبادة وتحب كذا، اترك التجارة واترك كل شيء ويعني تفرغ. ولما بعث قالت له بعد أحسن وأحسن، يعني خلاص الآن لك مال يكفيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش من أموال خديجة لكثرتها. فعلي بن أبي طالب عاش في حياة كريمة مترفة، يعني ما كانت حياة فقراء في البداية، كانت حياة فقراء، وعاش حياة طاهرة بتربية عالية ليس فيها يعني أوزار ودنس الجاهلية ولا شرك الأصنام. رأى العظمة، عظمة الأخلاق وعظمة القيادة ونقاء الضمير وصفاء السلوك، فعاش بعيد عن فساد وعن اللهو الماجن، ما كان عنده يعني مثل ما يقولون فترة يعني فساد، ولا من طفولته وهو يتربى على هذا، هذه الحياة الطاهرة النشأة الطيبة النقية التي عاشها علي بن أبي طالب في بداية حياته. وظل في هذه الحياة الكريمة 10 سنوات، 10 سنوات وهو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل البعثة، وظل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد البعثة، لكن احنا نتكلم الآن عن الفترة، هذا قبل ما ترسل الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني الروايات تقول ان انتقل النبي صلى الله عليه وسلم صغير 2-3، في بعض الروايات تقول انتقل الى 6 سنوات عمره او 7 سنوات بالكثير، بس بالتأكيد ليست اكثر من 7 سنوات. الفترة الاولى ما كان يعني صغير، لما بدأ يعي بدأ يفهم الحياة عمره 7 إلى 10 سنوات، بدأ يشوف شيء مختلف في هذا البيت. ثم كان الموقف الخطير الرئيسي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. خلوني أروي لكم القصة كما يرويها المؤرخ العظيم ابن إسحاق. ابن إسحاق هو المرجع للمؤرخين، وسيرة ابن هشام هي اختصار لتاريخ أو سيرة ابن إسحاق. يقول ابن إسحاق، يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول جاء وهما أي النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان. بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حدث خديجة فأسلمت فورا، ما في الآن ما في مسلمين إلا خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم، علي في نفس البيت، فجأة وشافهم يصلوا بطريقة مختلفة، فقال يا محمد ما هذا؟ إيش هذه الحركات اللي قاعد تعملوها؟ الآن تذكروا طفل عمره 10 سنين، لكن انظروا الوعي، انظروا العقل، 10 سنوات، تأملوا في الخطاب الذي يجري، يا محمد ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته وأن تكفر باللات والعزى.